هل يجوز أن تقول للرجل فلان فاسق إذا كان فاعلا معصية مثل حلق اللحية؟ من يتكلم؟ مثل حلق اللحية وغيرها من المعاصي، حيث إن بعض الشباب يعيرون يعينون بالترسيخ. نعم، إذا رأينا رجلا مصرا على معصية ولو كان صغيرة فهو فاسق، لكن هل من اللائق أن يقول أن أقول له يا فاسق؟ ليس من اللائق، لأن الله يقول لا تنابزوا بالألقاب، لكن نحكم عليه بأنه فاسق. فكل شيء يشترط فيه العدالة يكون هذا محروما منه، أفهمت؟ أما مسألة أن نقول فاسق أو نناديه نقول يا فاسق، لا، هذا ما يفيد. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.